وخبر لا النافية للجنس محذوف. ومن القواعد النحوية أن خبر لا يشيع حذفه إذا علمت شهرته. قال ابن مالك في ألفيته: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد من سقوطه اشتهر، أي إذا كان الخبر معلوما بشهرته فيستغنى بتلك الشهرة عن ذكره. وخبر لا النافية للجنس تقديره هنا حق، فإنه هو الذي يقتضيه القرآن في مواضع منه، كقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالآيتان تدلان على أن الخبر مقدر بقولنا حق أو بقولنا بحق، فإما أن يكون خبرا مفردا أو خبرا بشبه جملة وهي الجار والمجرور. والخبر بالمفرد أبلغ وأمكن من الخبر بشبه الجملة. وغلط من غلط في هذا المقام فزعم أن الخبر تقديره موجود أو ممكن، وهذا جهل بما جاء في القرآن الكريم، لا جهلا بما تقتضيه العربية، فإن الذي قالوه هو من جهة العربية صحيح لاحتمال تقدير الخبر، لكن الشرع يأباه، فإن الإمكان والوجود لا يصلح معه وقوع الخصومة من المشركين، فإن المشركين لم يخاصموا أنبياءهم في الوجود أو الإمكان، فإنهم كانوا يقرون بوجود الله ووجود غيره وإمكان تأليه الله وتأليه غيره، كما قال الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يقولون بوجود الله ووجود غيره وبإمكان تأليه الله وتأليه غيره، فلم يكن هذا هو الذي زيفه الشرع الحكيم، وإنما الذي زيفه الشرع الحكيم وأبطله وأبدى في ذلك وأعاد هو أحقية آلهتهم بالعبادة، فأبطلها الله سبحانه وتعالى إبطالا عظيما يتقرر منه أن الخبر المحذوف قطعا هو حق. فيعلم أن تقدير الخبر بقولنا حق موجبه أمران: أحدهما موجب قدري، أحدهما موجب قدري، وهو أن الخصومة الواقعة بين الأنبياء وأقوامهم لم تكن في وجود الله وغيره من الآلهة أو إمكان تأليه الله وغيره من الآلهة، بل كانت في أحقية تلك الآلهة بالعبادة. والآخر موجب شرعي، وهي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبطلة عبادة غير الله، وهو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبطلة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.